بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موعدنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى مع حلقة جديدة في سلسلة أحاديث فك الكرب ودفع الهم، وهذه الحلقة الخامسة إن شاء الله تعالى. عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا الحديث أخرجه أبو داود برقم 1525، وحسنه الحافظ ابن حجر كما في الفتوحات الإلهية، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. هذا حديث مهم جدا، وورد أنه يقال أيضا عند ضيق المعيشة، وورد أنه يقال أيضا عند الفزع. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم هم أو لأواء فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. أخرجه الحافظ الطبراني في الأوسط، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 349. وفي رواية أخرى: وكان إذا راعه شيء قال: هو الله ربي لا أشرك به شيئا. صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ألا أعلمك كلمات؟ كلمات هذه نكرة، يعني ليست معرفة بالألف واللام. يعني لم يقل مثلا: ألا أعلمك الكلمات. لماذا؟ لأن التنكير هنا للتعظيم، يعني ألا أعلمك كلمات عظيمة تقولينها عند الكرب. الكرب هو الغم الشديد. وفي الرواية الأخرى: إذا أصاب أحدكم هم أو لأواء. اللأواء هي الشدة وضيق المعيشة، وضيق المعيشة هذه يعاني منها كثير من الناس، لا سيما في فترات الاضطرابات والوباء وغيره، فتقل الأموال وتقل الأرزاق، والله هو القابض الباسط سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: الله الله ربي. قال الشيخ المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير: تكرير لفظ الجلالة الله الله استلذاذا بذكره، يعني استلذاذا بذكر اسم الله عز وجل، واستحضارا لعظمته سبحانه وتعالى، هو العظيم هو المجيد، وتأكيدا للتوحيد، فإنه الاسم الجامع، يعني لفظ الجلالة الله، لجميع صفات الجلال والجمال والكمال. الله الله ربي. الرب سبحانه وتعالى هو المالك السيد، المالك لجميع ما في هذا الكون من إنس وجن ومخلوقات في البحار ومخلوقات على الأرض ومخلوقات في داخل الأرض، إله هو المالك، هو السيد لها سبحانه وتعالى، هو المدبر وهو المنعم وهو المصلح لأحوال خلقه سبحانه وتعالى. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وهو الرب هو المربي جميع عباده. جميع عباده هنا المسلمين وغير المسلمين، والمربي لجميع عباده بالتدبير وأصناف النعم سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر الأمر فيخلق ما يشاء ويحيي من يشاء إلى أجل مسمى، ويميت من يشاء متى شاء، ويرزق من يشاء ما يشاء متى يشاء، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقال الشيخ السعدي: وأخص من هذا، يعني أخص من هذه التربية لجميع خلقه، تربيته لأصفيائه. بماذا؟ بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم. يبقى سبحانه وتعالى يربي أصفياءه من المؤمنين المتقين بإصلاح قلوبهم وإصلاح أرواحهم وإصلاح أخلاقهم، وبهذا، يعني بسبب هذا، كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل. فتلاقي في دعوات كثيرة جدا في القرآن والسنة: رب كذا، رب كذا، رب كذا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني أدعية كثيرة في الكتاب والسنة فيها اسم الله عز وجل الرب. والرب من أسماء الله الحسنى كما ذكرنا في الحلقة الثالثة من هذه السلسلة. لماذا بقى؟ يقول: وبهذا، بسبب هذا، كثر دعاؤهم، يعني هؤلاء الأصفياء الخواص، له بهذا الاسم الجليل الرب، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة، إصلاح القلوب والأرواح والأخلاق. طيب، يبقى الله الله ربي في توحيد الربوبية. أنا بقول الله الله ربي، يعني لا رب لنا سواه سبحانه وتعالى. فما معنى توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو العلم والإقرار، العلم وإقرار القلب بأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء وخالقه ومليكه، يعني ملكه والمدبر لأمور خلقه سبحانه وتعالى، لا رب لنا سواه. وإفراده سبحانه وتعالى بأفعاله، من أفعال الربوبية كثيرة جدا لا حصر لها. كان صلى الله عليه وسلم يقول كما صح عنه: اللهم لا قابض لما بسطت، هذا توحيد لفعل البسط منه، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت سبحانه وتعالى، هو الهادي لا هادي غيره، ولا مضل لمن هديت، ولا مباعد لما قربت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت سبحانه وتعالى. ودي جزئية مهمة جدا، إن جميع أفعال الرب لا شريك له فيها سبحانه وتعالى. هل يرزق غيره؟ هل يخلق غيره؟ هل من خالق غير الله سبحانه وتعالى؟ لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر للأمر ولا مصلح لهذا الكون إلا هو سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. سورة يونس. تمام. يقول الشيخ المنوي: الله الله ربي أي محسن إلي بإيجادي من العدم، أي خلقني سبحانه وتعالى من العدم، وتوفيقي لتوحيده، يعني أحسن إلينا أن وفقنا أن نقول لا إله إلا الله، وذكره، يعني سبحانه وتعالى، مجرد أن احنا نذكره ونقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا توفيق منه، والمربي لي بجلائل نعمه سبحانه وتعالى، كما قلنا أن الرب من معانيه المنعم، والمالك الحقيقي لشأن كله سبحانه وتعالى. يقول المناوي: ثم أفصح بالتوحيد وصرح بذكره المجيد فقال: لا أشرك به شيئا، يعني لا أشرك بعبادة الله عز وجل شيئا. وكثير جدا توحيد الربوبية يوصل إلى توحيد الألوهية. توحيد الربوبية ذكرناه، وتوحيد الألوهية أن يعتقد العبد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا اعتقد ذلك فوحده في عبادته. وقال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف. الشاهد: فلا يشرك بعبادة ربه أحدا، فهذا من توحيد الألوهية. فمن كان يؤمن بالله فلا يشرك به شيئا، فلا في الصلاة ولا في الصوم ولا في النذور ولا في الذبح ولا في الدعاء ولا في الاستعانة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر هذه المعاني المهمة. ومن الشرك أيضا الرياء، وهذا يسمونه الشرك الخفي. وصلى الله عليه وسلم أبعد ما يكون من الشرك، ولكنه يعلم أمته هذا الحديث. قال المنوي: والمراد أن ذلك، يعني ذلك الدعاء، يفرج الهم والغم والضنك والضيق ضيق المعيشة إن صدقت النية وخلصت الطوية. يعني إذا كان في إخلاص ويقين وإنت بتقول هذا الدعاء فإن المرجو من الله عز وجل أن يفرج به الكرب. وليس هذا الدعاء فقط ولكن جميع الأحاديث التي صحت في هذا الموضوع، موضوع فك الكرب، إذا قلتها بإخلاص وصدق ويقين فإن المرجو والمأمول من الله عز وجل أن يفرج عنك هذا الكرب. وفي الرواية الأخرى كان إذا رعاه شيء، يعني إذا أفزعه شيء، قال الله ربي لا أشرك به شيئا. قال المنوي فيسن، يعني يستحب قول ذلك عند الفزع والخوف، يعني إذا شفت حاجة أفزعتك أو خفت منها خوفا شديدا فيستحب لك أن تقول هذا القول الله ربي لا أشرك به شيئا. ماشي، هذا حديث على وجازة لفظه فمفيد جدا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. كما ذكرنا من قبل أن التوحيد هو مفزع الخلائق عند الكرب، وهنا جمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وذكرنا نحو هذا المعنى في الحلقة الثالثة في شرح حديث لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كم مرة تكررت فيها لا إله إلا الله، كم مرة تكرر فيها لفظ الرب، رب السماوات رب العرش وهكذا. فهذا مهم جدا، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية في تفريج الكرب والغم، وليس هذا فقط ولكن عند الفزع وعند ضيق المعيشة اللأواء وعند الغم والهم وهكذا. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهذا الكشف للضر من أفعال الربوبية، فنعتقد أنه لا كاشف للضر إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا رابط جيد بين هذه الآية وبين أدعية فك الكرب والله والله ربي لا أشرك به شيئا. فإذا علمت وفهمت هذه الآية جيدا علمت لماذا احتوت كل أدعية فك الكرب على التوحيد. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين الكرب والغم في جميع أنحاء العالم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.